بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز من صحيحه: باب حمل الرجال الجنازه دون النساء. عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين أذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. ولو سمعه صعق. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، ذكر فيه الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان وصعق. باب كلام الميت على الجنازة. أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان وصعق. قال ابن حجر قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه أنه لا يكون الواقع إلا ذلك، إذا وضعت واحتملها الرجال. هذا بالإضافة إلى أنه هو عمل بمفهوم. قال: ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. هذا ظاهر جدا أن هذا ليس مفهوم صفة ولا مفهوم غاية ولا مفهوم عدد، وإنما مفهوم لقب. لما تقول جاء أحمد، لأن السياق أصلا مش مسوق لبيان أن الرجال هم الذين إيه يحملون دون النساء. الكلام على وصف القائم هذا هو في هذا الموضع من مفهوم اللقب. ولو كان مفهوم وصفة لكان خرج مخرج ليه الغالب، كل ذلك تضعف الدلالة. قال ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام، حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل فاحتملت، عشان تبقى وضعت حملت، فيقول غير عدل عن المشاكلة عن أن يكون الكلام شكل بعضه بعض، فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت، فلما دل على قصد تخصيص الرجال بذلك. وأيضا فجواز ذلك للنساء، وإن كان يؤخذ البراءة الأصلية لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا. فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد؟ انتهى ملخصا. مع الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا كنا نهينا عن اتباع الجنائز فحملها أولى بالمنع، أو إلى منعنا من ذلك، وإن كان تنزيه لكن هو يقال نفس الأمر، الدليل لا يصل إلى درجة التحريم لا هذا ولا ذاك. قال: وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنا؟ قلنا: لا. قال: أتدفننا؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. فيه الحارث بن زياد ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني ضعف الحديث. ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف بين في هذه المسألة بين العلماء، نقول في في في في عدم المشروعية، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. والحقيقة أن استدلال بحديث أم عطية أظهر كل ذلك، أنه قياس الأولى على الاتباع. إذا نهيت عن الاتباع فبالأولى تنهى عن الحمل. قال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن، حيث قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية. تعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. هذا كلام صحيح. جريان العمل أيضا هو من هذا الباب، هو من دليل على المشروعية. جريان عمل المسلمين على أن يحمل الرجال الجنازة وليس النساء. قوله: إذا وضعت الجنازة، في رواية الأمين: إذا وضع الميت على السرير، فدل على أن المراد بالجنازة الميت. وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضا. باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. قال: قوله باب قول الميت وهو على الجنازة، هنا الجنازة على السرير يعني، أي إن كان صالحا. باب قول الميت وهو الجنة: قدموني، أي إن كان صالحا. هو جنب الترجمة قول الميت وهو على الجنازة، وجنب الحديث اللي بيقول إذا وضعت الجنازة قالت، يبقى المعنى اللي ورد في الحديث مش السرير، اللي ورد معنى الحديث ليه؟ النفس، نفس الميت هي التي تقول. فهو يعني نوع للدلالة على أن الجنازة تطلق على السرير وتطلق على نفس الايه؟ نفس الميت. قوله إذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، يبقى يقصد السرير نفسه ووضعه يعني وضعه على الأكتاف، والأول أولى أنه يريد بالجنازة نفس الميت. ده في الحديث بقى مش في الترجمة بتاعت البخاري، لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. وفي ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظه إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني. قال العيني إذا وضعت الجنازة في احتمالان، الأول أن يكون المراد من الجنازة نفس الميت وبوضعه جعله على السرير، والثاني أن يكون المراد النعش ووضعها على الأعناق، ووضعها إذا وضع يعني وضع على الأعناق. الظاهر هو الأول أن المقصود نفس الميت، حديث أبي هريرة إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني ولا تتبعوني بنار، وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إذا وضع على سريره قال قدموني قدموني، فإن الكافر إذا وضع على سريره قال يا ويله أين تذهبون به. صححه الشيخ الألباني. قال ابن حجر وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير لأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت وهو بعيد، ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب، كلام ابن بطال إن هي الروح التي تتكلم، وهذا هو الصحيح أن هذا أصوب، أن الروح هي التي تتكلم، إذ لا دليل عندنا أن جسد الميت هو الذي يتكلم، وهو غير مسموع حتى نقول الجسد، وإنما يمكن أن تتكلم الروح المتصلة بالبدن اتصالا لا نعلمه، ومن هنا لا يظهر لنا صوت، بدلا من أن يتكلف أن هناك صوت في البدن يتكلم به غير مسموع، وإنما الروح هي التي تتكلم بكلام غير مسموع. كلام البطال أظهر خصوصا أنه يقول قالت أي النفس، يسمع صوتها أي النفس أو الروح. قال ابن مزيد في قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال، لأنه قال أسمع صوتها إذا في صوت، ولكنه إذا بذبات لا نسمعها لا ندركها. نفس الروح هي واحد. وإن كانت غير ذلك أي غير في رواية غير صالحة. قالت لأهلها أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الهلكة، وكل من دعا في الهلكة وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل. ومعنى النداء يا حزني، هي عايز يقول يا ويلي، يا ويلي أين يذهبون بها أو أين يذهبون بي، يعني لفظ الميت، لفظ روح الميت يقولون ذلك. يقول وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، يعني ده تغيير من الرواه، تغيير من الرواه لكي لا يتلفظ بألفاظ الميت حتى لا يكون قد نسب الأمر إلى نفسه. أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره، يعني هيقول لا ده هي اللي بتقول باللفظ يا ويله أو يا ويلها أين يذهبون بها، إن ما فيش تغيير من الراوي ولا شيء، وإن هي اللي إن الروح بتتكلم كده بتتكلم على جسد الميت. يؤيد الأول أن رواية أبي هريرة المذكورة قالت قال يا ويلتاه أين تذهبون بي، فدل على أنه على أن ذلك من تصرف الرواة، هذا الصحيح. لصائق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه، وربما أطلق ذلك على الموت. والضمير في يسمعه، يسمعه كل شيء، كل شيء راجع إلى دعائه بالويل، يعني كل شيء يسمع ذلك، يسمع ذلك الدعاء على نفسه بالويل، أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه. قال ابن مزيزة وهو مختص بالميت الذي هو غير صالح. وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه، فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف، يعني عايزين يقولوا الحتة بتاعت لو سمعه لصعق دي خاصة بغير الصالح بس، عشان يقول يا ويلة يا ويلي، ولا الاثنين؟ فبيقول يحتمل ان يكون الاثنين لكونه غير مألوف. وقد روى ابو القاسم بن مندة هذا الحديث في كتاب الاهوال بلفظه لو سمعه الانسان لصعق من المحسن والمسيء. فان كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا، وهذا لعله أظهر، لأن كلام الروح بكيفية غير معلومة وبصوت ليس يؤهل الإنسان إلى سماعه. احنا في موجات صوتية مختلفة تدك الحجر، يعني في موجات صوتية دلوقتي احنا عارفين انها بتكسر الايه الصخرة الحصوة، وهذا وارد ممكن. ففي موجات بزبزبات معينة لو ان لكن هي اذن الانسان غير مهيئة لسماعها، سواء نوع الكلام مطلقا ايام ما كان. ولو هي لذلك لي، يعني لو كان لو لو لو لو, لو سمعه على تلك الحال لو امكن لادى ذلك الى صعق. قال وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربه فيصعق صعقه يسمعه كل شيء إلا الثقلين. روى أحمد عبد الرزاق من حديث البراء بن عازب: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده برزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال براء بن عازب: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له ويمهد من فروش النار. ليس هناك استشكال، لأن سماع كلام الروح قبل الدفن يؤدي إلى الصعق، وسماع كلام الروح المتصل بالبدن بدرجة أو بكيفية غير معلومة يؤدي إلى الصعق لو سمع الإنسان بذلك. والجامع بينهما الميت والصعق، والأول استثنى فيه الإنس فقط، والثاني استثنى فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي، لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. يعني هو قال في حديث ثاني: بعد الدفن يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ما ذكرش فيه ليه الصعق. فيقول الجن يمكن يكون متعود على ذلك أو يعتاد بسماع ذلك فلا يصعق. قال: وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا، لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الإنس والجن واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق. لكن قال الوطال: هو عام أريد به الخصوص. وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس، لأن المتكلم روح، وإنما يسمع الروح من هو روح مثله. جيبولنا دليل على كلام. إيه الدليل على إنه لا يسمع الروح إلا من هو روح؟ كلام ملوش دليل. والحديث بيقول يسمعه إيه؟ كل شيء. يبقى تقول لي عام أريد به الخصوص منين؟ تعقب بمنع الملازمة، إذ لا ضرورة إلى التخصيص. صح. ومنع الملازمة اللي هو اللي يقول إنما يسمع الروح من هو روح مثله. إيه التلازم؟ يقول: من لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر. صدق، لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر. وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه، وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم، والله أعلم. استدل به على أنه لا مانع من إنطاق الله الجسد. صحيح لا مانع، لكن يقولنا دليل. قرأنا عليه قبل الملائكة ما تنزل ولا قبل الملائكة ما تنزل. اللي بتسأله. ها تقول ايه؟ هل يستدل بسكون الحيوانات عند القبر ان الميت لا يعذب؟ لا يلزم ذلك. يعني يجيبوا حيوانات ويشوفوها يحصل لها ايه؟ لا يلزم ذلك، لان ردود افعال الحيوانات غير منضبطة، واحنا مش فاهمين انها بتسمع ايه اصلا. احنا عارفين انها بتسمع حاجات غير اللي بنسمعها احنا من زمان. الزبزبات بتاعت اذن الكلاب مختلفة في سماع الصوت عن بتاعت اذن الانسان، فهي بتسمع حاجات كتيرة وتعودت عليها. فايه المشكلة انها ما حصلهاش حاجة عند القبر، يبقى الميت ده كويس ولا وحش؟ ممكن تكون هي تعودت على سماع هذه الأصوات وبالتالي لم تفزع. الأخ يحكي قصة وقعت له شخصيا، أن بهيمة كانت معه فهربت منه فأتت مقبرة فوضعت أذنها عند باب المقبرة. هل هذا دليل على العذاب؟ لا، يمكن كلام كويس، الله أعلم. هل هذا دليل على العذاب؟ لا يلزم أن يكون دليل على العذاب، الله عز وجل أعلم. عالم الغيب عالم واسع، والله عز وجل أعلم بما يحدث. وكم من أشياء نوقن الآن بوجودها ولا نراها ولا نسمعها. مش احنا قلنا قبل كده المكان اللي احنا فيه ده فيه موجات كهرومغناطيسية فيها أصوات وأشكال، لو جبنا تلفزيون يلتقطها نعرف نلاقي صور مئات الأشياء. عندنا كم قناة وكم ده وكلها موجودة في الحتة اللي احنا فيها دي، في هذا الفراغ الهواء اللي احنا فيه ده في موجات كهرومغناطيسية فيها أصوات وفيها إيه؟ أشكال. تي لو كنت قلت الكلام ده للناس زمان يضحكوا عليه، وأنت دلوقتي كأنك لا تصدقه، ولكن لأن إحنا موقنين بأنه فعلا موجود، وأن الموجات الكهرومغناطيسية دي يعني إيه؟ فيها هذا الأمر، فيها أصوات وفيها إيه؟ أشكال. حديث حيدة البغلة عن أقمر ستة أو خمسة من المشركين في حائط بني النجار، حديث صحيح طبعا، وهذه واقعة أراد الله عز وجل أن يعلمنا بها تأكيدا لما ورد في الكتاب والسنة في أمر عذاب القبر. وليس معنى ذلك أنه لا بد وأن يحدث ذلك لكل دابة مرت بقبر مشرك. آخر سؤال. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. طلحة بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. انا عارف احنا نعمل كده بس انتوا مش واخدين بالكم. قالينا كلام العين في الاول ومفهوش اصلا كبير فائدة اصلا. قال ابن حجر قوله باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة اي مشروعيتها، وهي من المسائل المختلف فيها. الدليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الجنازة صلاة. وهذا الحديث حديث ابن عباس مع قوله ليعلموا أنها سنة ظاهر في وجوب قراءة الفاتحة. ده السنة، لا السنة هنا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، لأن الأصل أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين. قال ابن بطال ممن كان لا يقرأ على الجنازة وينكر ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة. هو نقل، وإلا فهذا الكلام ليس متصل الأسانيد. من التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن مسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الحسن، أثر معلق عند البخاري، وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اجعله لنا سلفا وفرطا. سلفا يعني الذي تقدم بالخير وعلى طريق الخير، وفرطا الذي يسبق، أنا فرطوكم الذي يسبق ليهيئ المكان، وأجرا احتسبوا الأجر في موت مسلم له ولوالديه يكون أجرا، وللناس للمصلين يكون أجرا. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. إسناده صحيح. وكما ذكرنا هذا مع عموم حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل القراءة، قراءة الفاتحة. وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، ضعفه النووي. يعني طالما الحديث ضعيف يبقى لو أرى الفتحة في أي تكبيرة يبقى إيه؟ صح ذلك. يعني لو ابنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأرى الفتحة بعد كده صح، المهم انه أقرأ الفتحة، يعني ازاي الترتيب؟ بس يعني العمل بالحديث الضعيف بقى هنا مع القياس على كل الصلوات اللي بيبدأ فيها بالايه؟ الفاتحة، يجعلنا نقول الأولى انه يبدأ بالايه؟ الفاتحة. ودي في الصلاة العادية. الحديث سهل. قال السنة في الصلاة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، لكن لو هو قرأ بأم القرآن بعد ذلك فقد لا، المهم أنه هو قرأ بأم القرآن، يعني الفائدة فيما إذا لو دخل بعد التكبيرة الأولى هل يقرأ بما يقوله الإمام مثلا يدعو للميت وبعد ما يخلص يكبر هو ويجيب الفتحة، ولا يجيب الفتحة من الأول؟ لو فعل أي ذلك أجزأه، ماشي كده على أي أحوال، عشان كده يقول الترتيب ليس بإيه لازم، والأقرب عندي أن يبدأ فيكبر فيقرأ إليه الفاتحة يقضي ما فاته من التكبير. بيسلم على الإمام ويمشي، يكبر ويقرأ ما فاته، ولو خدوها بيقضي قضاء. لا معلوش دليل، ده هم بالعافية جايبين دليل ضعيف على انه يبدأ بالفاتحة بعد الاولى. انت كنت معايا؟ احنا قلنا ان هو ما سبتش. قال لتعلموا أنه أنها سنة. قال إسماعيل جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان. رواية شعبة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي جمع محمد البشار بلفظ فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة. وللحاكم من طريق أدم شعبة فسألته فقلت أقرأ قال نعم إنه حق وسنة. أما رواية سفيان فأخرجها الترمذي بلفظ إنه من السنة أو من تمام السنة. وأخرجه النسائي بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. صححه الشيخ الألباني. اسمعها الآن، ويقول حتة ان احنا نقرأ سورة دي لم نسمعها قط. ساعات الامام يطول فعند ذلك فقرأ انت ايه سورة، ولو اطال اكثر من ذلك فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعو للميت. ما هو عشان كده قلنا ان مفيش ان التكبيرة دي خاصة بكده والتكبيرة دي خاصة بكده والتكبيرة دي خاصة بكده، ده اقصى حاجة في حديث سهل يقرأ بأم القرآن ثم يصلي ثم يخلص الدعاء للميت. معنى كده ها الترتيب ماشي، لكن ما يلزمش انه بعد كل تكبيرة، فضلا بقى اللي احنا تعودنا عليها ندعو لأنفسنا وللمسلمين، ماشي كده. هو الدعاء للنفس زي ما ورد في حديث الحسن اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا، ومتاخد من ايضا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا وغائبنا، فقد دخل هو فيهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كل دي ادعيه ورده، فهو دي يدعي بها في الثالثه والرابعه، وكذلك يدعو للميت في الثالثه والرابعه. احنا يعني ايه تعودنا على الالتزام بذلك مع ان الدليل لا يقتضي ذلك، وعودناها لناس حفظناها لهم حتى كانها متواتره عندهم. وجوهكم مستغربه ايه اللي بيقولوا ده حاجه غريبه قوي. طب معلش بس فين الدليل ان ما عندناش دليل على ذلك للانصاف؟ هذه فايده ان انا بجيبها حديث حديثا. الجهر بالقراءة أحيانا ليعلم، والجهر بالدعاء ليعلم، وهو دي كلمة معناها ليعلموا أنها سنة. ابن عباس عمل كده يعني جهر علشان يعرفوا انها ايه سنة. والحديث اصلا بتاع اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، الصحابي سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حتى قلت يا ليتني كنت ذلك الميت، ده دليل هو ايه جهر فيها بالدعاء. فيجهر احيانا ليعلم الناس. هي على فكرة كثير جدا من أداة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها ليعلمه. قال وللحاكم من أنه سمع سيدنا أبي سعيد يقول صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند صححه الحاكم وله شاهد. يقول كذا نقل الإجماع مع أن الخلافة يعني هو مسند ولا مش مسند عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير، الخلاف صحيح موجود. وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري، يعني بيقول ورعوه الحاكم في المستدرك وهو في الحقيقة إيه موجود في البخاري وما كانش لونه هو يستدركه. هو على البخاري لا، المستدرك معناه أحاديث الحاكم قال هي على شرطهما ولم يخرجاه، فهو المفروض أنه طالما في الصحيح ما يستدركوش. روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال لا يصح هذا، والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة. وهذا بصير من الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، وده الصح إن هو حكما الاثنين واحد، ولكن واحد حكم صريح لا اختلاف فيه ولا تنازع اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، والتاني ظاهره السنة سنة الرسول. روى الحاكم عن ابن عباس انه صلى على جنازة بالابواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك اصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه، ان كان زاكيا فزكه وان كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. كده بقى تبقى اتضح لديكم جيدا إن مش لازم إن كل تكبيرة تختص الحاج، ده هو قرأ وصلى ودعا كل ده في التكبيرة ليه الأولى، وبعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. ماشي، ما هو خلاص ما اللي هو عمله كده يجزيك ان احنا نعمل زي ما بنعمل، ويجزي انك تجمع اتنين في حاجه واحده. ماشي كده، يعني انضرب على كده. ماشي، لو عمل كده خلينا في الاولويه في النزاع احنا ماشيين. استدل الطحاوي على ترك القراءه في الاولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. طب ايه الدلاله على ان احنا مش هنقرا الفاتحه في كل مره؟ ان ما تتقراش، ما هي صلاه، وصلى كأنها بمنزلة ركعة واحدة، فهي مش حيقيس التكبيرات على الركعات عشان يقول لازم نقرأ الايه الفاتحة في كل تكبيرة. احنا ما قلنا ذلك، الحديث بيقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دي اسمها صلاة يبقى بفاتحة الكتاب، وليس ان كل تكبيرة تسمى صلاة، لكن احنا عندنا ان كل ركعة تسمى ايه صلاة، بدليل افعل ذلك في صلاتك كلها، ولانه كان صلى ركعه واحده وقال له ايش على ذلك في صلاتك، اذا دي صلاه. ووصف له الصلاه قال له علمني، فقال له ازاي تصلي، اذا الركعه تسمى ايه صلاه. وعشان كده قلنا بفاتحه الكتاب واجبه في ايه في كل ركعه، وزي ما السجود واجب في كل ركعه، وزي ما الركوع واجب في كل ركعه، فالفاتحه واجبه في كل ركعه. لكن التكبيرات ليست كايه ليست كل تكبيرة تسمى صلاة، دي كلها على بعضها صلاة، يبقى تجزي فيها قراءة في أولها فقط. ثانية واحدة بس، احنا قلنا ده مسيء صلاة هو ما يعرفش يصلي، وسمي المسيء ازاي كانوا ما يقول له علم ما علم ما يعني مسيء ليه أساء ما بصلى الصح أساء الصلاة بصلى الصح. استدل الطحاوي على ترك قراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وترك التشهد. قال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. طبعا ده كلام ضعيف جدا. يعني إذا كان قرأ وقال لتعلموا أنها سنة يقول على وجه الدعاء كلام عجيب. وقوله انها سنه يحتمل ان الدعاء سنه انتهى. ولا يخفى ما يجيء في على كلامه من التعقيب وما يتضمنه استدلاله من التعسف. صدق ابن حجر استدلال متعسف وكلام متعقب. الاصل ان قراءه الفاتحه تسمى ايه قراءه. الحديث يقول ايه ثم قرأ الفاتحه قال لتعلموا انها سنه. يبقى القراءه هي الايه السنه. يبقى ابن يقول ان هو مثلا كان قصده الدعاء. عرفت منين ان قصده الدعاء؟ ده هو علمه انها سنه علشان يعرفوا ان هذه صلاه وان كل صلاه لا بد فيها من فداه التام. ولو قلنا دعاء يبقى دعاء واجب اننا ندعي به. طب ما الفاتحه دعاء في كل ركعه من الركعات. واحنا ما لما نقرا الفاتحه لازم ده يعني ما ننويش ان احنا بندعي. ده هي دعاء. لكن واجب عليك تدعي الدعاء ده. لازم تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولازم تقول قبليها اياك نعبد واياك نستعين توسلا الى الله. ولازم تقول قبليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو كونها قراءه يعني انها ليست دعاء. طبعا التعصب المذهبي هو اللي بيعمل كده. عشان الحنفيه بيقولوا ما فيش قراءه وراء الامام ولا في ولا في الجنازه ولا في غيرها. فقال الكلام العجيب ده. لا يلزم اتباع الامام في الترتيب. لا يعني هو دخل وراء الامام في اي موقف الاولى انه يرتب زيه ويكبر ويلحقه لانها بمنزله ركعه واحده زمان. يعني دلوقتي انا دخلت في التكبيره الثانيه هقوم اقرا الفاتحه وهو كبر بعدها هقوم اكبر واصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واكبر وهو لسه بيدعو للميت عشان اجيب التكبيرات كلها وهو لسه ما سلمش. مش يلزمني ان انا اقول التكبيرات واستناه لما يخلص اقضي اللي فات. كلها اذكار وادعيه فلو قالها كلها ورا بعضها ما يضروش. بما في ذلك التكبير. باب الصلاه على الشهيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصل كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم. قال في باب من لم يرى غسل الشهداء. عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما

يقول خرج بقوله في المعركة يقول قتيل المعركة، يعني اللي خرج بذلك من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة. وزيها لو أنه قتل بعيدا عن معركة، زي عمر رضي الله عنه قتل إيه؟ بيد كافر ولكن في غير معركة. أبو لؤلؤة وخرج بقوله بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وإن كان ذلك لا يمنع إطلاق الشهادة على قتل أهل العدل، بل والصحيح قتل أهل البغي الذين تركوا القتال. زي طلحة والزبير هم من أهل البغي تركوا القتال فقتلهم معتدون لم يكن يجوز لهم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد أو. فاحنا وكانت في سعد بن أبي وقاص أيضا، سعد بن أبي وقاص مات على فراشه، ممكن يكون صديق ماشي مش مرتين واحد طيب. يقول خرج بذلك بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. الجملة الأخيرة دي إيه؟ أهل البغي واجب عليهم أن يتركوا القتال، التزموا بالواجب ده، ناس منهم تركت القتال، حد من أهل العدل من ضمنهم يعني جاهل أو مغرض أمرح جاي قاتل دول مدبرين، والواجب عدم اتباع المدبر وعدم الإجهاز على جريح. اللي قتلهم في الحالة دي احنا اللي بيخليهم كده ليه؟ ان طلحة والزبير شهداء وهم كانوا في أهل البغي الخارجين على علي، ولكن قتلوا مدبرين عن المعركة، وإدبارهم كان واجبا وقتلهم كان محرما، ولذلك حياخدوا أجر الشهداء. قال والخلاف في الصلاة على قتيل المعركة معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد، وقال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيا على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني المخالف يقول لا يصلى على القبر، لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، دول يشترطون بعضهم شهر وبعضهم يشترط سنة أو أكثر. الصحيح صلاته على شهداء أحد بعد 8 سنين، ورص الحديث يقول صلاته على الميت. قال وكأنه دعا لهم واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم حين علم قرب أجله وادعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. يعني الأصل ما فيش صلاة على ابن الشهيد، وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري كما سننبه عليه بعد هذا، اللي هو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وذكر حديث عقبة يبقى مودع وثمان سنين، لكن بيقول كأنه دعا، الحديث صريح، لماذا نترك صراحة صلى عليهم صلاته على الايه؟ على الميت. يقول ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة. قال الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. هذا أحسن الكلام. قال ابن بطال اختلف أهل العلم، اختلف العلماء في هذا الباب. قال مالك الذي سمعته من أهل العلم والسنة أن الشهداء لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها. وقول عطاء النخعي والحكم والليث والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يصلى عليه ولا يغسل وهو قول مكحول. وقال عكرمة لا يغسل الشهيد لأن الله قد طيبه ولكن يصلى عليه. وقال سعيد بن مسيب والحسن البصري يغسل الشهيد ويصلى عليه لأن كل ميت يجنب. حجة مالك ومن وافقه حديث جابر أنه لم يغسل ولم يصلى عليه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال ابن القصار ويوم أحد قتل فيه 70 نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليه. تفصيل لمذاهب العلماء في مسألة الصلاة على الشهيد. والصحيح هو ما ذهب إليه أحمد أن الصلاة أجود ولو لم يصلوا أجزأ. لا إزاي الرواية في الصحيح عدم التغسيل. الذين قالوا يغسل قاسوه على سائر الموتى، ولكن الصحيح أنه يترك بلا تغسيل. في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد قال ابن رشيد جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس. وفيه كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. ورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس عند التابعين، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد. قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قال: أما القياس في نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة، كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين، والله أعلم. يعني ده احتياج إلى ذلك، يعمل فاصل أو يعمق واحد تحت واحد فوق زي ما بيحصل. والناس اليوم في حاجة ماسة إلى هذا الفقه، والأصل أن يكونوا محارم أو أزواج، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم به، اللي هو مكان بجوار الرسول وإيه وأبي بكر، وما كانش في مانع لا تدفن بجوارهم إلا أن عمر ليس محرما لها، ولذلك آثرته بالمكان. لكن هل يجوز؟ نعم، اللي هو حديث واثرة من الأسقع. يعني كل إنسان يجنب يغتسل، يعقب على النبي، النبي ما يغسلش شيء. يبقى هو يقول مش تعقيب، يعني ممكن يكون مرضش ما سمعش. دم لم يرى غسل الشهداء. يقول: أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن مسيب أنه قال: يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله. حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن البصري. ورواه ابن أبي شيبة عنهما عن سعيد الحسن، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره، وهو من الشذوذ. وقد وقع عند أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح وسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم. فبين الحكمة في ذلك وأورد: ولم يغسلهم، استدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية. يعني لو كان مات وهو جنب، أو ماتت شهيدة وهي حائض، قصف مثلا حصل من أعداء الكفار فماتت المرأة وهي حائض، تغسل أم لا؟ يقول عمومه أنه لا يغسل. وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة ابن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة. رواه ابن إسحاق وغيره، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. أجيب بأنه لو كان واجبا لما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد. وده الصحيح خلافا لابن القيم اللي استدل بحديث حنظلة على التغسيل. ده يدل على عدم التغسيل ولو كان جنوب، لان الملائكة هي التي ستتولى ذلك. قام في باب من يقدم في اللحن، قال ابن حجر اي اذا كانوا اكثر من واحد. دل حديث الباب على تقديم من كان اكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الامامة. سمي اللحن لانه في ناحية لكلام البخاري اصل الالحاد الميل والعضول عن الشيء، قيل المائل عن الدين ملحد. سمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول مصنف بعد ولو كان مستقيما لكان ضريحا، فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. يعني الشق اللي احنا بنقوله ده كله ده اسمه ايه؟ ضريح. اللحد بقى انه ينزل وبعدين يتجه الى ناحية الايه؟ القبلة، يبقى حرف لام، وبحيث الجزء اللي هو الافقي من الحرف اللام ده هو ده اللي بيوضع فيه الايه؟ الميت، وبعدين بيتقفل الجزء الرأسي ده بالايه؟ باللبن، يوضع عليه اللبن ويرضم بالتراب. الفتحة اللي هي ناحية القبلة كده يبقى حرف لام في اتجاه القبلة، الميت بيوضع لام عريضة، يعني لام يحفره كده ويحفره كده. ها؟ يتحط على جنبه الأيمن. باب اللحد والشق في القبر. أورد حديث جابر اللي فيه اللحد اللي هو حديث الباب وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهره في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون قدمه في اللحد والذي يليه في الشق. يعني ممكن يكون قدمه في اللحد هم حفروا ناحية القبلة حطوا فيها الميت الأول والميت الثاني وراه، الميت الثاني هيبقى فين؟ في الشق اللي هو الجزء اللي إيه الرأس ده. يقول لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين، هذا يؤيده ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكف كف نابي فكف نابي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما. ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأن الذي وقع نفض الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه، يعني ما تعبوا فيه. وفي السنن من حديث ابن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق والله أعلم. قال العيني قال صاحب المبسوط والمحيط والبدائع وغيرهم عن الشافعي أن الشق أفضل عنده، هكذا نقله القرافي في الذخيرة. قال النووي في شرح المهذب أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة ينهار فالشق أفضل. قلت فيه نظر من وجهين. الأول أن الأرض إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل، إنه مش هيمكن اللحد في الأرض الرخوة، هتفضل كل ما يحفره ينهار. الثاني أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لنا أي لأجل أموات المسلمين والشق لأجل أموات الكفار. قال شيخنا زين الدين المراد بقوله لغيرنا أهل الكتاب كما ورد مصرحا به في بعض طرق حديث جرير في مسند الإمام أحمد والشق لأهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحد للمسلمين والشق لأهل الكتاب، فكيف يكونان سواء؟ والنووي ما قالش انهما سواء، هو قال انهما جائزان فقط وليس في هذا مصادمة. الصحيح ان هو الخلاف في الافضل وهذا ليس فيه تساوي بينهما. يقول على انه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد احاديث، منها حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يلحد له. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصحبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني. ومنها حديث سعد رواه مسلم والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رواه ابن ماجه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح أي شقه، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلاحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث المغيرة ابن شعبة لوحد بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي شيبة. ومنه حديث بريدة قال أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، في سنده ضعيف. هنا حديث أبي طلحة رواه ابن سعد قال اختلفوا في الشق واللحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون شقوا كما يحفر أهل مكة، فقالت الأنصار الحدوا كما يحفر بأرضنا، فلما اختلفوا في ذلك قالوا اللهم خل لنبينا، اللهم خل لنبيك، ابعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله. قال فجاء أبو طلحة فقال والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى اللحد فيعجبه. ثم قال الحكمة في اختياره اللحد على الشق، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أي اللحد لنا والشق لغيرنا، لكونه أستر الميت واختيار للشق للأنصار، فإنه صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني هو اختار اللحد لأنه كان عادة الأنصار. مش كله، فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة، وافقهم أيضا في صفة الكفن واختار الله لهم فوافقهم أيضا في صفة الدفن واختار الله له ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب مرفوعا اللحد لآدم وغسل بالماء وترا، وقالت الملائكة هذه سنة ولده من بعده، حديث ضعفه الشيخ الألباني. يمكن التكفين في ثوب واحد إذا كان كل منهما عليه ثياب. إذا بدل ما ثوب واحد يشق بينهما يجمع بينهما في ثوب واحد. قال في باب من قتل مسلمين يوم أحد قدمه في اللحد، ذكر ابن إسحاق ممن دفن جميعا عبد الله بن جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب، ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو والجابر. وعاد مرة أخرى الكلام على الجمع بين أنه صلى عليهم ولم يصلي عليهم، يقول أجاب بعض الحنفية في عن قوله ولم يصلي عليهم لأنه ناف وغير مثبت، وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، أما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفا، كالحديث الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد، لو حديث حمزة لصلى عليه 70 تكبيرة. وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قصة حمزة، فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، ويجاب أيضا بأنه يوقف الاستدلال، الاحتمال يوقف الاستدلال. والحقيقة أن الحديث لو صح هو دل على تكرار الصلاة على حمزة والصلاة على باقي الشهداء، ويمكن الجمع بأنه لم يصلي عليهم ذلك اليوم كما قال جابر، ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غيره، أو بعد 8 سنين، وهذا هو الظاهر والله أعلم.